يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اتخاذ ماطور في المقبرة يشهر، اتخاذ ماطور يقول في المقبرة اتخاذ ماطور للإضاءة في المقبرة، لا يجوز الإضاءة بماطور ولا بمكينة ولا بسرج ولا غير ذلك، ما يجوز. نعم.